مرحبا يا مصطفى، انا نورك الشافي اضاء. مرحبا يا مصطفى، انا نورك الشافي اضاء. رغم ان في الملحدين فيضه عم البقاء. Allah'ı عيد مولدك يا رسول يا رسول سلاما سلام بالمقام يطوف الحمام يا رسول سلاما سلام بالمقام يطوف الحمام كل